بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 63 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التشطير والتسميط والتجزئة. قال الناظم: وقيل لا يختص بالتنثير، ومنه ما يدعون بالتشطير، في كل شطر سجعتان اتفقا، وخالف الآخر ما قد سبقا. وسمي بالتسميط إن توالت ثلاثة وبالوفاق وافت، وإن يسجع كله وجزءه مخالفا جزءا بجزء تجزئه. ذهب بعضهم إلى أن السجع لا يختص بالنثر، بل قد يكون في النظم، كقول أبي تمام: تجلى به رشدي، وأثرت به يدي، وفاض به ثمدي، وأورى به زندي. ومنه على هذا القول نوع يسمى بالتشطير، وهو أن يجعل في كل شطري البيت سجعتين متفقتين في الروي، وروي اللتين في الصدر مخالف لروي اللتين في العجز، كقول أبي تمام: تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب. ومنه نوع يسمى بالتسميط، وهو مثل التشطير، إلا أن السجعة الأولى من المصراع الثاني موافقة للتين في المصراع الأول في الروي، كقول الصفي: فالحق في أفق، والشرك في نفق، والكفر في فرق، والدين في حرم. وسلك ابن مالك فيه طريقة أخرى فقسمه إلى تسميط وتقطيع وتبعيض. فالأول ما كان كل الأجزاء فيه على سجع يخالف الروي، ثم تارة تتفق الأجزاء في التفصيل فيختص باسم الموازنة، كقوله: أفاد فجاد، وساد فزاد، وقاد وزاد، وعاد فأفضل. هذا النوع ذكره الصفي، وتارة لا يختص، كقوله: وأسمر مثمر بمزهر نظر، من مقمر مسفر عن منظر حسن. والثاني ما كان بعض الأجزاء فيه مخالفا للروي، ثم منه ما سجعه على المقاطع، ومنه ما ليس كذلك. والثالث كقول الخنساء: حامي الحقيقة محمود الخليقة، مهدي الطريقة نفاع وضرار. ومنه نوع آخر يسمى بالتجزئة، وهو أن يأتي ببيت ويجزئه جميعا ويسجعها جميعا على وزنين مختلفين، جزء بجزء، وأحدهما على روي يخالف روي البيت، والثاني على روي البيت، كقول الشاعر: هندية لحظاتها، خطية خطراتها، دارية نفحاتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.